الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف إن شاء الله دروسنا بعد عطلة دامت شهرا ونصفا، واليوم نبدأ الدرس الأول من دروس النحو. ولعل كنا قد وقفنا في آخر الدورة على باب الإعراب، حيث قال المصنف: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بما أن بعض الإخوة اليوم عندهم زيارة، نحاول ما أمكن أن يكون هذا الدرس هو تحصيل للدرس السابق، الدورة الأخيرة. فكنا تحدثنا عن الاسم والفعل والحرف، وسبق أن بينا بأن الاسم ما أخبر به وعنه، وما حدث به وعنه، وما أسند به وأسند إليه، وأن الاسم له أنواع أو له تقسيمات متنوعة. ثم بينا أيضا أن الاسم يخبر عنه بشيئين: باسم وفعل. أما إذا أخبرت عنه بفعل لا بد أن تقدمه عليه، فتقول مثلا: قام فلان، قام محمد. فقام خبر عن زيد، وحديث عن زيد، ومسند إلى زيد. لا أعني خبر يعني بأن زيد مبتدأ وقام خبر، لا، يعني يخبر عن الشيء، يخبر عن الشيء. ومسند إلى زيد، لماذا تقدم على زيد؟ لأنه فعل. وهكذا تقول في غيره، سواء كان الفعل المضارع أو الماضي. أما إذا أخبرت عن الاسم باسم، أخرت الخبر فقلت: عمرو خارج، فخارج خبر عن عمرو، وحديث عنه، ومسند إليه. عمرو خارج، فلا يمكن أن يكون عمرو خبر عن خارج، لا أبدا، عمرو مبتدأ، خارج خبر، بخلاف قام زيد، فأنت أخبرت بالقيام الذي حصل من زيد. وإذا قلت زيد أخوك، فالأخ خبر عن زيد، لأنه حديث عنه ومسند إليه. أما زيد فمخبر عنه بالأخ، ومحدث عنه بالأخ، ومسند إليه الأخ. فإن قلت أخوك زيد، إذن آنذاك يصير الأخ مخبر عنه. مخبر عنه بماذا؟ مخبر عنه بزيد، ومحدث عنه بزيد، ومسند إليه زيد. فيكون زيد خبرا عن الأخ، ويكون أيضا حديث عنه ومسندا إليه. إذن فعليه، فالاسم ما أخبر به وعنه، وحدث به وعنه، وأسند به وأسند إليه. كذلك مما بينا في الدرس السابق أن الاسم قد يكون مفردا ويكون مضافا، لعل تحدثنا عن هذا. قد يكون مفردا ويكون مضافا. أرى الأخ يشير بيدي، يعني لم نتحدث عن هذا. طيب، لا بأس، يكون مفردا ويكون مضافا. فالمفرد مثلا نحو رجل وفرس وزيد ومحمد وعلي ونحوها. لاحظوا هنا نحو رجل وفرس، يعني نكسر الاسم، لأن كل ما يوجد بعد نحو دائما قاعدة، كل ما يوجد بعد نحو ما لم يكن مبنيا فهو مجرور، وكل ما يوجد بعد نحوي فإنه مجرور يا قارئ النحوي. وكذلك المضاف، إذن قد يكون الاسم قد يكون مفردا ويكون مضافا. فالمفرد يعني مثل رجل وفرس وزيد ونحوها، والمضاف نحو عبد الله وعبد الملك وعبد العزيز وعبد العالي وهكذا. ثم المتضايفين، المتضايفان يدل كل واحد منهما على معنى لا يدل عليه الآخر. مثال ذلك، إذا قلت مثلا عبد الله، فالعبد يدل على ماذا؟ يدل على الرقية، يعني أنه مملوك. والله تعالى عبد الله، الله يدل على ماذا؟ يدل على أنه المالك. وهذه الدلالة شاملة لهما منفردين ومتضايفين. إذا قلت عبد فأنت عبد لله، والله هو خالقك ومالكك ورازقك. فإذا سميت بمجموعهما مسمى قلت عبد الله، أتيت بعبد ولفظة الجلالة ثم مزجتهما وأضفتهما فقلت عبد الله، فدل بمجموعهما ماذا؟ بأنه عالم في معنى ثالث، دل على معنى ثالث لا يدل عليه كل واحد منهما إذا انفرد. عالم، والعالم قد يكون الاسم العالم قد يكون عاملا ومعمولا فيه، فإما أن يكون مثلا فعلا وفاعلا، أو أن يكون مبتدأ وخبرا، أو أن يكون جارا ومجرورا، أو أن يكون ناصبا ومنصوبا. مثال ذلك أن يكون بالفعل والفاعل، العالم بالفعل والفاعل، يعني مثلا تقول بارق، بارق فعل ماض، نحره فاعل، نحره مضاف لا مضاف إليه. وشاب قرناها، هذه طبعا عندما نعربها قبل التسمية، أما بعد ذلك فتكون التسمية محكية في الإعراب. تقول مثلا بارق نحره، اسم شخص في الإعراب طبعا محكي، أما قبل الإعراب بارق فعل ماض ونحره فاعل، لكن بعد التسمية تقول هذا بارق نحره، رأيت بارق نحره، مررت ببارق نحره، يبقى على حاله. كذلك تقول هذا شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها، يعني يلزم حالة واحدة، يلزم كما قالوا على أي هكذا خلقت، كذلك هذه الأسماء هكذا خلقت تبقى هكذا، وطبعا محكية. فإذن التسمية بالفعل والفاعل كما رأيتم برق وشاب، برق نحن وشاب قرنها، والتسمية أيضا بالفعل والفاعل والمفعول، تأبط شرا مثلا، تأبط شرا، يعني هذا بالفعل والفاعل، وتقول جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، يعني يلزم حالة واحدة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إذا سمينا بالمبتدأ والخبر، مثلا هذا يعني تقول زيد منطلق، زيد المبتدا منطلق خبره، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. لكن عندما تسمي به شخصا زيد منطلق، هكذا اسم شخص زيد منطلق، فتقول في الإعراب لا يمكن أن تقول رأيت زيدا منطلقا، لا، فهي محكية، وإن كانت في اللفظ مرفوعة لكن في المحل منصوبة. تقول هذا زيد منطلق، ورأيت زيد منطلق، ومررت بزيد منطلق. هذا إذا سمينا بالمبتدا والخبر. كذلك إذا سمينا بالجار والمجرور، بزيد، بزيد يعني سميت رجلا بزيد، فتقول هذا بزيد، هذا مبتدا بزيد خبره محكي طبعا، ورأيت بزيد ومررت بزيد، وهكذا قس عليها. وكذلك نقول قرأت القارعة والعصر، لكن إذا سمينا به مثلا قلنا والعصر، والعصر سمينا بها مثلا، فنقول هذا والعصر، ورأيت والعصر، ومررت بوالعصر، يعني هكذا يبقى، يبقى الاسم على الحالة التي سمي بها. إذا سمي بالجر والمجرور يبقى مجرور في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، وإذا سمينا بالمبتدأ يبقى أيضا في حالة الرفع والنصب والجر حالة واحدة، وكذا في الفعل والفاعل، وكذا في الفعل والفاعل والمفعول. إذا سمينا بالناصب والمنصوب مثلا إن زيدا، سميت رجلا بإن زيدا، فتقول هذا إن زيدا، ورأيت إن زيدا، ومررت بإن زيدا، يبقى على حالة واحدة. إذن هذا من جهة التسمية، فالتسمية تبقى على حالتها في حالتي النصب والجر وفي حالة الرفع، وأيضا إذا بقي على حالتها نقول بأنه محكي. كذلك من المسائل اللي لا بد من التنبيه عليها هنا تعريف حد الاسم، اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال حد الاسم ما أفاد مع اسم مثله على وجه من الوجوه، ومنهم من قال حد الاسم ما استحق التنوين في أول وضعه، وإن كان هذا الناس اللي عرضوا قالوا لا، إذن كيف يقولون في الأسماء المبنية؟ قالوا بأنها بنيت هذه الأسماء للمشابهة، يعني لمشابهة الحروف، فإذا نزعنا منها شبه الحروف عاد إليها التنوين، ولهذا يقول ابن مالك لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في السمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا إلى آخر الأبيات. بعضهم قال كل كلمة دلت على معنى في نفسها، قالوا أيضا تكون مجردة من زمان مخصوص فهي اسم، فهي اسم. وسبويه وهو إمام من أئمة النحو لم يذكر للاسم حدا يفصله عن غيره، ولكنه مثاله فقط، قال والاسم رجل وفرس، وإن كان بعضهم يعود في التعارف الحدود إما بالمثال وإما بالتقسيم وإما بالنوع إلى آخره، فعدوا هذا تعريفا وحدا. أما أنه وضع للإسم حد يفصل عن غيره فلا. قلنا كل كلمة، لماذا قلنا كلمة؟ احترازا من الصوت، الصوت يعني بحال صرير الباب، وصوت مثل البهائم، وصوت الطست ونحوها، فهي لذلك قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها. أما صوت الباب وصوت الطاس وصوت البهائم هذا كلام في اللغة دلت على معنى في نفسها احترازا من الحرف، يعني الحرف لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. ولهذا سبقا قلنا في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، والحرف كلمة دلت على معنى في نفسها كدلالتها على الاستفهام. قلنا مجرد من زمان مخصوص، لماذا؟ احترازا أيضا من الفعل ليدخل المصادر في حد الأسماء، لأن المصدر كما تعلمون هو دال على زمن ولكنه مبهم، دال على زمن ولكنه مبهم. وهناك اعتراضات على هذا التعريف، فاعترضوا على هذا الحد بقولهم خفوق النجم، لأن هذا يدل على الوقت ويدل أيضا على الخفقان، خفقان القلب، فقالوا هذا دل على شيئين. كما اعترضوا أيضا بمضرب الشول، هذا قالوا يدل على الضراب وعلى الوقت، واعترضوا أيضا مضرب الشول يعني جمعوا شائلة، هي الناقة تضرب بذنبها على بذنبها فرجها يعني لتعز نفسها فلا يقدر أحد على حلبها أو حلبها. واعترضوا أيضا بمن، لأنه في الشرط يدل على الاسم وعلى الشرط، وفي الاستفهام من يدل على الاسم وعلى الاستفهام، وهذا طبعا يبطل الحد، لأننا نقول في الحد ما دل على مسمى فقط، أما إذا دل على مسمى ومعنى آخر فقد بطل أن يكون حدا. هذه من المسائل اللي كيتكلم عليها المناطقة، بأن الاسم الحدود أو الحد ما دل على مسمى فقط، أما إذا دل على زيادة يعني على مسمى ومعنى آخر قالوا آنذاك يبطل أن يكون حدا. وإن كان بعض العلماء أجاب على هذا فقالوا بأن من دلت على الشرط لتضمنها معنى حرفه، لأن إذا نزعنا عنها التضمن لم تدل إلا على المسمى فقط، ودلت من أيضا على الاستفهام لأنها تضمنت معنى حرف الاستفهام، إذا أبطلنا هذا التضمن منها لم تدل إلا على المسمى فقط، إذن فيكون آنذاك الاعتراض ليس بصحيح، ونقول بأن آنذاك دل على مسمى فقط، على مسمى فقط. إذن هذا هو الجواب على هذا الاعتراض. هناك اعتراض آخر، مثلا مضرب الشول، هذا دل على معنيين، مع أن الاسم ينبغي أن الحد ينبغي أن يدل على مسمى فقط ولا يزيد، أما مضرب الشول دل على معنيين من وجهين وليس من وجه واحد. وكذلك من دلت على معنيين من وجهين، وهي من ويمكن أن يكون طعنا في الحد إذا دل على معنيين من وجه واحد، وبما أن مضرب الشول دلت على معنيين من وجه لا من وجه واحد، ومن دلت على معنيين من وجهين لا من وجه واحد، إذن فالاعتراض مرفوض، ولا يمكن أن يوجد في اللغة العربية ما يدل على معنيين من وجه واحد، لا يمكن، أن مضرب الشول دل على الضرب، وهذا مشتق من لفظه، ودل على الزمان لكون العرب وضعوا له دليلا عليه، أي بوضع العرب له دليلا عليه. نحن ماذا نراعي؟ نراعي الوضع، وهذا معلوم، لا نراعي المشتق عليه، إنما نراعي الوضع. إذن هو مشتق من لفظه، ودل على الزمان بوضع العربي له دليل عليه. كذلك خفوق النجم دل على الزمان بوضع العربي له دليل على ذلك، ودل على الخفقان لأنه مشتق منه. إذن نحن لا نراعي المشتق منه، فصار هذا مثل قولنا ضارب. ضارب ماذا على ماذا يدل؟ يدل على الضرب من حيث اشتق منه، ويدل على المضروب لأنه يقتضيه. والعرب هل وضعته ليدل على هذين معا؟ لا، العرب لم تضعه ليدل على هذين ولا على أحدهما، وإنما وضعته ليدل على من أحدث الضرب فقط. إذن ينبغي أن نراعي في الحد الأوضاع، لا ما يقتضيه ولا ما يشتق منه. فينبغي أن يراعى في الحد الأوضاع، لا ما يقتضيه ولا ما يشتق منه. هكذا نقول على هذا الاعتراضات. إذن لعل الجواب على هذه الاعتراضات كافي إن شاء الله. ثم أيضا الاسم على ضربين، وقد سبق أن قلنا بأنه ينقسم باعتبارات مختلفة، وذكرنا بعض التقسيمات لا داعي للإعادة الآن لذكرها مرة ثانية، وإنما نذكر بعض التقسيمات التي لم تذكر في الدرس السابق. الاسم على ضربين، إما أن يدل على المسمى فقط، المسمى نقصد بالمسمى الذوات، ولذلك دائما نقول هذا البيت المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. الاسم إما أن يدل على المسمى فقط. لماذا نقول فقط؟ يعني لا يدل على شيء آخر، لا يدل على معنى آخر في المسمى، يعني يدل على المسمى نقطة نهاية. مثلا عمر اسم، زيد اسم، علي اسم. هذا عمر، هل يدل على شيء آخر؟ لا، ولذلك نقول كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمن، زمن أو معنى آخر، لا، اسم ذات فقط. وهذا ماذا يقول له العلماء؟ يقولون بأنه لقب، هذا لقب يقال له لقب. يعني هذا القسم الأول، تنبهوا جيدا. القسم الأول قلنا اسم يدل على المسمى فقط، وهذا يقال له اللقب، يعني كاسم الشخص مثلا، واسم البقر، واسم ماشي بالضروري يكون غير الإنسان، الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق. إذن اسم يدل على المسمى فقط ويقال له اللقب. القسم الثاني عكسه، اسم يدل على المسمى وعلى معنى فيه، وعلى معنى فيه. الأول يقال له لقب، والثاني يقال له صفة، والثاني يقال له صفة. مثلا أسود، أبيض، أسود عكسه أبيض، طويل عكسه قصير، حسن عكسه قبيح. أسود يدل على المسمى وهو وجود سواد فيه، وطويل يدل على المسمى وهو وجود طول فيه، وقصير كذلك، وحسن كذلك. إذن هذا يقال له ماذا؟ صفة، اسم ولكن يدل على المسمى وعلى معنى فيه وهو الطول أو القصر أو الحسن أو القبح أو السواد أو البياض. مفهوم هذا؟ إذن هذا نقول له صفة. أعيد، الاسم هنا ضربان، اسم يدل على المسمى فقط ولا شيء آخر، يقال له لقب كعمر وعلي وإلى آخره، اسم يدل على المسمى وعلى معنى فيه، وهذا يقال له صفة كأسود وأبيض، يعني الاسم ديالو كتزيد له هذه الأوصاف أخرى. طيب ما هو اللقب؟ قلنا الأول لقب، حد اللقب هنا يعني ما جاز تغييره وتبديله، هذا عكس ما سيأتي في العالم إن شاء الله، هذا عكس ما يأتي. ولقب بالمدح أو بالذم، وكنية بالاسم، وكنية بالأبي أو بالأم، ولقب بالمدح أو بالذم، هذا سيأتينا إن شاء الله في العالم. وحد اللقب ما جاز تغييره وتبديله، ما جاز تغييره وتبديله، واللغة على ما هي عليه. مثلا لو غيرت زيدا وجعلت بدله سعيدا لكان جائزا، ولو غيرت جعفرا وجعلت بدله عمرا عمرا مثلا لكان جائزا في اللغة ولم تكن كاذبا. إذن هذا يمكن أن تغير اسما وتجعل بدله اسما آخر، هذا يجوز، هذا في القسم الأول. لاحظوا، هل تعتبر آنذاك كاذبا؟ لا، تغير التسمية فقط لأن غيرت الاسم فقط. لكن رجل قصير ووصفته بالطول، هذا نقض في اللغة. أما الأول فهي اللغة على ما هي عليه، لم يقع نقض ولا تغيير ولا كذب. لكن إذا وصفت الطويل بأنه قصير فهذا نقص للغة، وكذلك إذا وصفت القصير بأنه طويل أو أسود بأنه أبيض لكان هذا نقصا للغة وكان أيضا كذبا، لأن هذا ليس بلقب، ليس بلقب. وهكذا أسماء الأجناس، أسماء الأجناس كفرس وحمار وبر وشعير وماء وتراب ونخل ورمان وتفاح، هل يمكن أن تسمي التراب ماء؟ الجواب لا، إذا فعلت يكون هذا نقضا للغة. وهل يمكن أن تسمي النخلة بأنه رمان؟ الجواب لا، لو فعلت لكان هذا نقضا للغة. إذن فلو نقضت هذه الأجناس وسميت بها كما سميت بزيد وجعفر لصارت ألقابا كزيد وعمر، وجاز تغييرها وتبديلها واللغة ثابتة. إذن ففي الأول يمكن التغيير وتبقى اللغة ثابتة بدون تغيير وبدون كذب. والقسم الثاني اللي هو اسم يدل على المسمى وعلى معنى فيه لا يمكن التغيير أبدا، وكذلك أسماء الأجناس لا يمكن معها التغيير، وإلا كنت ناقضا للغة العربية وكاذبا أيضا، وكاذبا أيضا. طيب عندنا هنا مسألة، هناك في الأسماء أسماء أخرى كيوقع عليها الإشكال على المتعلم، كيوقع فيها الإشكال على المتعلم، إذن فيحتاج المتعلم آنذاك إلى رياضة، إلى الدربة. فمثلا من، من فاسم من، ما الذي يدل على أنه اسم؟ فممكن أن يقول الإنسان بأن هذا حرف. كم، ما الذي يدل على أنه اسم؟ وهكذا. إذن هل هناك علامة تدل على أنه اسم. إيانا مثلا، أين، فمن، هناك ما يدل على أنه اسم. ما هو هذا الشيء؟ دخول حرف الجر عليها، وأيضا إضافة ما قبلها إليها. فإذا قلت مثلا من مررت، لأن لو قيل لك تقول بأنني مررت بفلان، قل لك بمن مررت، بمن مررت، وغلاما، وغلام من عندك مضاف إليه، وأنك تخبر عنها إذا قلت من في الدار، وأنها عبارة عن شخص. وكم، كم يدخلها حرف الجر، وثم يدخلها حرف الجر، وحيث يدخلها حرف الجر، وتضاف أيضا إلى ماذا؟ إلى الجملة التي بعدها. ولذلك يقول ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون يحتمل، ومتى يدخلها حرف الجر. لذلك تقول إلى متى تقيم عندنا، ومتى جئت، وأيانا، أيانا بمعنى متى، أين، أين اسم. وما الدليل على اسميتها؟ الدليل على اسميتها حرف الجر يدخل عليها. من أين أقبلت؟ وأين يعني من أين، يعني عبارة عن مكان، ومتى عبارة عن زمن كما سيأتي إن شاء الله في أدوات الشرط. وأن، أن بمعنى أين، أن لك هذا، أي من أين لك هذا. وإذ، إذ هذا زمن ماضي يعني كأمس، وهو يضاف إلى ما بعده من الجمل ويضاف إليه. إذا قلت جئت قبل إذ جئت وبعد إذ خرجت، أو جئت قبل إذ جئت، وكذلك إذا، إذا هذا زمن مستقبل، وهي أيضا تضاف إلى الجملة، يعني الجملة التي بعدها تضاف إليها. ولذلك قال ابن مالك وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذ اعتال، أجيئك بعد إذ تقوم، أو إذا تقوم بعد إذا تقوم، وأخرج قبل إذا خرجت كما قلنا في إذ. أما كيف فسيأتي الحديث عنها، لأن كل اللي كيدل على أن كونها اسما، وكل اللي كيقول على أن حرف، وكي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. ولكن هنا نقول بأنها كيف الذي يدل على كونها اسما، أن قطربا حكى عن بعض العرب أنه أدخل حرف الجر عليها. أدخل قطرب هو محمد بن المستنير البصري، هذا معروف لغوي، أخذ عن سيبويه، فلذلك قال بأنه حكى عن بعض العرب أدخل حرف الجر عليها، فقال انظر إلى كيف يصنع. وكذلك الأخفش حكى أن قوم من العرب يقولون على كيف تبيع الأحمرين، هكذا يدخلون عليها حرف الجر. وهذا يسمي العلماء، علماء النحو، يعني هذا دليل من طريق السمع، دليل من طريق السمع. أما طريق القياس فالذي يدل على أنها اسم أنها تجاب بالاسم. إذا قيل لك كيف زيد، قل دانف، أو قل صالح، أو قل مريض، والاسم لا يكون إلا جواب الاسم، هذا بالقياس. ولذلك قالوا بأنها أيضا تبدل منها الاسم، كيف زيد أخارج أم مقيم، والاسم لا يبدل إلا من الاسم. وكذلك قالوا بأنها سؤال عن حال، والحال لا تكون إلا اسما. ف فإذا وجدت الجمل في مواضع الحال فذلك مجاز وليس بحقيقة. كذلك قالوا الذي يدل على أن كيف اسمون أنك تقول كيف زيد، كيف زيد، وهذا هو كلام مستقل فيكون كلاما مستقلا ولا تخلو أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا. وهكذا قالوا أيضا لأنه لا يجوز أن تكون فعلا لأنها ليست مشتقة من مصدر ولا أنها تدل على زمن مخصوص. وأيضا قالوا ليس في الأفعال الثلاثية ما يسكن وسطه سكون لازما، هل كيف؟ أما حب فأصله حبب، وبئس فأصله بئس، ونعمة فأصله نعمة، وكرمة كرمة زيد مثلا فأصله كرمة، وعلمة يعني علمة علمة زيد أصله علمة. أما ليس فإنما سكن وسطها لأنهم لو حركوها لوجب أن تقلب ألفا، أن تقلب ألف. وطبعا أنا ذاك رأوا تحريكها، فلما رأوا تحريكها يؤدي إلى إعلال آخر أسكنوها لأنها أخف. ومنه إسكانهم نحو عجز وعضد وكتف ونحوها سكنوها. وأيضا فإن الفعل يليها، يليها يعني يلي كيف، تقول كيف صنعت وكيف تصنع، والفعل لا يلاصق الفعل لو كانت فعلا مثلا. إذن بما أنها ليست حرفا وليست فعلا فماذا تكون إذن؟ لم يبقى لها إلا الإسمية، فهي اسم، لأن لا يوجد عندنا قسم رابع، فلو وجد قسم رابع لأسندناها إليه. وبما أنه لا يوجد قسم رابع وهي ليست حرفا جزما وليست فعلا بالاعتبارات السابقة فهي اسم. طيب، هذا باختصار فيما يتعلق بالاسم، وسنزيد إن شاء الله الموضوع بحثا في الدورة الثالثة. الفعل، سبق أن قلنا بأن الفعل ما أخبر به ولم يخبر عنه، وما حدث عنه وأسند ولم يسند إليه، وذكرنا أمثلة ذلك كما ذكرنا علامات الفعل وعلامات الاسم، ذكرنا كل علامات على حدة. ثم أيضا الحرف كما قلنا لا يجوز أن يخبر به ولا عنه، ولا يحدث به ولا عنه، ولا يسند ولا يسند إليه. وذكرنا أن من علاماته يعني الحرف أن لا يحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وأيضا من علامات الحرف أن لا يكون له معنى في نفسه، وإنما معناه أبدا دائما يكون في غيره كما سبق أن قلنا. كذلك من علامات الحرف أنه لا يجوز أن يكون أحد جزئي الجملة المفيدة، وهي الجملة المفيدة التي هي فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، ولذلك يسميه العلماء عمد الكلام، ونائب وفاعل ومبتدأ وخبر سمى النحاة عمدا. تقول يقوم زيد، ففي الإعراب طبعا يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الضائر في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم كما سيأتي إن شاء الله في رافع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد كما سيأتي إن شاء الله، ونبين كل واحد وكل مذهب ماذا قال. وزيد فاعله مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. ثم ما يقوم زيد، هذا إذا قلنا يقوم زيد خالي من النفي، أو ما يقوم زيد ما نافية، فما ليست الفعل ولا الفاعل، وإنما دخلت لي معنى أوجبته في الفعل والفاعل. إذن فهي لا تكون جزءا أو طرفا في الجملة المفيدة. إذن فالجملة المفيدة يقوم زيد، كذلك زيد منطلق، فيكون زيد مبتدأ ضم الضائر في آخره، وطبعا دائما نقول مرفوع بالضم الضائر في آخره الرافع لا الابتداء، في المضارع نقول التجرد بالنصب والجازم. سبقا بينا بأن الابتداء يعني جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، كما قلنا بأن الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. منطلق هذا خبره، إذن فمبتدا وخبر، لكن إذا زدنا احنا ودخلنا عليه حرف هل ممكن هذا يساهم في الجملة المفيدة؟ الجواب لا. إذا قلنا مثلا هل زيد منطلق، هل هي حرف استفهام، ما هي لا مبتدا ولا أنها خبر، هي جزء ولكنه زائد. لماذا أتينا به؟ أتينا به لمعنى أوجبته في الجملة التي بعدها، فهي هل ولا ما حرف، المهم أي حرف، أي حرف هو جزء زائد لا دخل له في الجملة المفيدة، سواء دخل على الفعل أو الاسم المبتدأ. والحرف قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. لما كيكون مفرد كيكون هذا كيدل على معنى يخصه، فإذا كان حرفين دل على معنيين، لكن عندما تركب أحدهما مع الآخر بطل معناهما ويدل مجموعهما على معنى ثالث لم يدل عليه كل واحد منهما منفردا. مثال ذلك الهمزة، الهمزة تكون للاستفهام، همزة الاستفهام، ولا يعني هنا نقول الآن لا النافية، لا النافية إذا دخلنا عليها همزة ركبت الهمزة مع لا، فنقول إذا مثلا الهمزة أزيد، همزة همزة استفهام، لا يقوم، لا نافية، لكن إذا ركبت الهمزة مع لا صلح أن تكون حرفا يفتتح به الكلام، إما للتنبيه وإما للافتتاح. ألا إنهم هم المفسدون، ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله. فلاحظ هنا أن ألا في الإعراب لها مواضع ولها معاني، طبعا ما عندهاش معنى واحد، عندها معان أربعة. ولذلك هناك بيتان يقول فيهما القائل لعلي أستحضرهما الآن، نعم، ألا في الإعراب لها مواضع أربعة عدها يا سامع، تكون تحضيضا مع المستقبلي للماضي، توبيخا تكون يا سائلي، للاسم تعرف بالاستفتاح للحرف تنبيها تكون يا صاحي. فإذا دخلت ألا على الحرف فهي نقول بأنها للتنبيه، وإذا دخلت على الاسم نقول للاستفتاح، وإذا دخلت على الماضي نقول للتوبيخ، وإذا دخلت على المضارع نقول للتحضيض، نقول للتحضيض. هذه بعض المعاني ألا، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فإذا لا ركبت مع الهمزة أصبح لها معنى آخر، هو حرف إما أن يدل على يعني التحضيض، وإما أن يدل على التوبيخ، وإما أن يدل على الاستفتاح، وإما أن يدل على التنبيه، وبحسب ما دخلت عليه. حين دخلت على المستقبل فهي للتحضيض، وإن دخلت على الماضي فهي للتوبيخ، وإن دخلت على الاسم فهي للاستفتاح، وإن دخلت على الحرف فهي للتنبيه. فإذا دخلت على الاسم النكرة مثلا ركبت معها فقلت ألا رجل في الدار، ألا رجل، وصلح أن تكون استفهاما وصلح أن تكون للتمني. ومثل هذا أيضا نقول في لو، لو حرف امتناع لامتناع، امتناع الشيء لامتناع غيره، لا معناها النفي، لكن عندما ركبنا إذا ركبت أحدهما مع الآخر فهو على ضربين. كذلك لو إذا ركبت معها لا، لولا، لولا، فإذن آنذاك يكون لها معنيين. الآن إعراب واحد هو حرف امتناع لامتناع، لكن إذا دخلنا عليها إذا ركبت أحدهما مع الآخر لو أولى، ديك الوقت كتكون على قسمين ونوعين وضربين، إما أن تختص بالأسماء كما إذا قلت لولا زيد لأكرمتك، ألولا فلان لفعلت كذا وكذا، فهنا يصير معناها ماذا؟ امتناع الشيء لوجود غيره. ما غنقولوش امتناع الشيء لامتناع غيره، نقول امتناع الشيء لوجود غيره، يعني لولا وجود زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، بما أن زيد موجود إذن الإكرام ما كينش، فهو لذلك امتناع الشيء لوجود غيره. وإذا اختصت بالأفعال فننظر، إذا كان الفعل ماضيا قلنا كان توبيخا، وإذا كان الفعل مضارعا كان تحضيضا، يعني يحضه على إيقاعه واستحثاثا عليه، واستحثاثا عليه. وإلا كان أيضا إذا كان مثلا على حرف كان ماذا؟ كان تنبيها، كان تنبيها. إذن فهو حرف امتناع لامتناع، هذا في حالة ما إذا يعني ما قلناش ركبناهاش مع لا، وإلا آنذاك تكون حرف امتناع لوجود، امتناع الشيء لوجود غيره، لوجود غيره، مفهوم؟ إذن لاحظوا هذه المعاني إن شاء الله فهي جيدة، وسيأتي أيضا الحديث عنها في أدوات الشرط، في أدوات الشرط. ولذلك يقول ابن مالك في باب أما ولولا ولوما، لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما تحضيض مزوى هلا ألا آلا وأوليا هل فعلا، وقد يليها اسم بفعل مضمار علق أو بظهير مؤخر. إذن كذلك ألا ولو ولولا وهلا وألا ولوما، هلا وألا ولوما، إذا تفطنتم وجدتم الأمر على ما قلته. وكذلك هنا هذه لعلها نخليها إن شاء الله لأن فيها كلام طويل، نخليها في الدورة الثالثة. هنا مسألة سبق أن قلنا في إعراب البسملة بأن الحروف لا تستقل بذاتها ولذلك تحتاج إلى رابط، فهي لمجرد الربط فقط، الحرف جاء ليربط اسما باسم، أو ليربط فعلا بفعل، أو ليربط اسما بفعل، أو ليربط جملة بجملة، أو يعين اسما فقط، أو يعين فعلا فقط، أو ينفي فعلا فقط، أو ينفي اسما فقط، أو يؤكد فعلا فقط أو يؤكد اسما فقط أو يخرج الكلام من الواجب إلى غير الواجب. إيوا حاولوا مع هذه الصور. لماذا؟ ما هي وظيفة الحرف؟ الحرف دائما كما نقول الحرف لا يستقل بذاته وإنما جاء به للربط. الآن غنزيد هذا اللي قلنا في الإعراب البسملة بأن للربط. ما المقصود بالربط؟ شنو المقصود بالربط؟ الربط ليربط اسما باسمين الصورة الأولى، ليربط فعلا بفعل الصورة الثانية، ليربط اسما بفعل الثالثة، أو جملة بجملة رابعة، أو يعين اسما فقط خامسة، أو يعين فعلا فقط سادسة، أو ينفي فعلا فقط سابعة، أو ينفي اسما فقط هذه الصورة الثامنة، أو يؤكد فعلا فقط الصورة التاسعة، أو يؤكد اسما فقط الصورة العاشرة، أو يخرج الكلام من الواجب إلى غير الواجب هذه الصورة الحادي عشرة. نعطيكم مثال اللي هو جاء الحرف ليربط اسما باسم، نحو قام زيد، كما يقولون بالمثال يتضح المقال، قام زيد وعمر. هنا شنو هو الحرف اللي كيربط هنا؟ الحرف الذي يربط هنا هو الواو. ماذا ربط؟ الواو ربطت عمرا بزيد، فإذا هنا الاسم مع الاسم، فيربط اسما باسم. الواو اللي هو حرف ربطت عمرا بزيد، أو يربط فعلا بفعل، زيد يقوم ويذهب، هذا عكس الاسم، يعني تأتي بالفعل ويذهب، فالواو هنا ربطت يذهب بيقوم، أو يربط الاسم بالفعل ذهبت إلى عمر، فإلى هي التي ربطت هنا، ربطت عمرا بذهبت. وكذلك استوى الماء والخشبة، الواو هنا ربطت الخشبة بماذا؟ باستوى، أو قام القوم إلا زيدا، فإلا هي التي ربطت زيدا بقام، والواو هي التي ربطت الخشبة باستوى، على أن الاسم الواقع بعد الواو له حالات خمسة، وهذه سيأتينا إن شاء الله في باب المفعول معه. إذا شئتم أن أشير إليها الآن بسرعة بإيجاز لا بأس. طيب، أرى الأصابع تشير إلى أنني لا بأس أن أشير إليها. طبعا طبعا سأفعل إن شاء الله. الاسم الواقع بعد الواو، لاحظوا هنا الاسم الواقع بعد الواو في النحو كله لا يخلو من خمس حالات. الحالة الأولى جواز العطف والنصب على المعية، يعني يجوز وجهان، العطف والنصب على المعية، ولكن ما هو المختار والأفضل؟ هل النصب أم العطف؟ الجواب العطف. ومثلوا له بقولهم جاء الأمير والجيش، فهنا يجوز لك أن تقول جاء الأمير والجيش معطوف على ماذا؟ الجيش معطوف على الأمير، والرابط بينهما الواو. ويجوز أيضا تقول جاء الأمير والجيش، على أن الواو واو المعية والجيش مفعول معه. إذن المختار فيه هنا الرفع لأنه هو الأصل، وبما أنه أمكن بدون ضعف فهو المقدم وهو المختار. ولذلك يقول ابن مالك والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والعطف أحق إن يمكن بلا ضعف. الحالة الثانية من حالات الواو الواقعة، الاسم الواقع بعد الواو، جواز الوجهين، جواز الوجهين يعني النصب والرفع. يعني مثلا نقول قمت وزيدا، هنا يجوز وجهان، النصب على المعية والعطف. هنا الراجح ماذا؟ الراجح عكس الصورة التي تقدمت، الراجح النصب على المعية. لماذا؟ لضعف العطف، لضعف العطف. فإذن طبعا هنا يجوز الرفع والنصب، ولكن النص هو المختار. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية: فالعجوز ديال البيت السابق والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هذا الأول. والثاني هنا نقول: والنصب مختار لدى ضعف النسق، لدى ضعف النسق. يعني ما هو وجه ضعف النصب هنا؟ وجهه أنه يلزم عليه العطف على الضمير المرفوع المتصل من دون فصل، وهذا ضعيف. لو قال قمت وثم يأتي بضمير ثم يعطف هذا لا بأس، لكن من دون فصل هذا ضعيف. ولذلك قال: والنصب مختار لدى ضعف النسق. الحالة الثالثة: وجوب النصب على المعية، وهو المثال اللي ذكرنا: استوى الماء والخشبتا. هل هنا يجوز الرف في الخشبة؟ لا أبدا، لأنه إذا قلنا استوى الماء والخشبة المعنى سيفسد، لأنك ممكن أن تظن أن الخشبة ترتفع مع الماء، مع أن الخشبة لازمة في موضعها، ولذلك لا يجوز الرفع في الخشبة لفساد المعنى. ولذلك قال ابن مالك: والنصب إن لم يجوز العطف يجب، يعني يجب العطف في النصب هنا، طبعا في العطف، يعني ماشي يكون مفعول معه. الحالة الرابعة: ما يتعين فيه العطف ولكن لا يجوز فيه النصب، علاش؟ أن النصب يعني كيكون فضلة، الفضلة يصح الاستغناء عنها بخلاف العمدة، العمدة لا يصح الاستغناء عنها. فهنا مثلا نقول: اشترك زيد وعمر، الاشتراك من المسائل التي لا تقع إلا بين اثنين، فلا يجوز نصب عمر، لا يجوز نصب عمر، أن إذا نصبت عمرا يعني أصبح فضلا، يعني يصح الاستغناء عنها. فيمكن أن تقول مثلا: اشترك زيد وعمرا، لا يمكن، ممكن أن تحذف عمر، يعني إذا كان فضلا يمكن أن تحذف عمرا ويبقى المعنى صحيحا. طيب حاولت أن تحذف اشترك زيد، واشترك زيد مع من؟ لأن الاشتراك من الأمور التي لا تقوم إلا بين اثنين فأكثر، هذه من الأمور النسبية. إذن وهذا القسم يعني الصحيح فيه ماذا؟ الرفع. وابن مالك لم يذكر هذا القسم في باب المفعول معه. القسم الخامس: ما لا يصح فيه الرفع ولا النصب على المعية. إذن طيب، وأنا كيمثل له بواحد المثال يعني في قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، هل يصح أن يكون ماء معطوف على تبنا؟ الجواب لا، لأن الماء لا يعلف، إنما الماء يشرب. وكذلك لا يصح أن يكون مفعول معه، لأن الماء لا يكون مع التبن دفعة واحدة. علفتها ماء، علفتها تبنا وماء يعني مع الماء، فوجب أن يكون ماذا؟ ماء معمولا أو مفعولا لفعل محذوف. إذن كيف نقدر هذا الفعل؟ علفتها تبنا وسقيتها ماء. ولذلك يقول ابن مالك: أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد إضمار عامل تصب، هذا إذا تركنا علف على معناها الأصل. لكن ممكن أن نؤوله، يعني علفتها تبنا وناولتها ماء، إذا أولنا في ذلك على حذف. طبعا لا يمكن أن يكون أنا ذلك حتى في الحالة هذه، إذا فعلنا على من يقول بأن الكلام إذا دار بين الحذف وعدمه فعدم الحذف أو لا. إذن هذا حالة الاسم الواقع بعد الواو، الواقع بعد الواو. إذن فالرابط بين الخشبة والاستواء هو الواو. كذلك قلنا: ما يربط جملة بجملة، ما يربط جملة بجملة. إذن الآن تحدثنا عن ربط الاسم بالاسم، والفعل بالفعل، والاسم بالفعل، وجملة بجملة. جملة بجملة هذه الصورة الرابعة، ما يربط جملة بجملة. تقول إن قام فلان قمت معه. إن قام فلان، إن ربطت الجملة الثانية بالجملة الأولى. وكذلك تقول لو قام فلان لأكرمتك، أو لو جاء فلان لأكرمتك. فلو ربطت الجملة الثانية بالأولى، وهكذا تقول حتى في القسم. في القسم تقول أقسم بالله أن زيدا قائم. فأن هنا هي التي ربطت الجملة الثانية بجملة القسم. وتقول أيضا لو قام زيد لأكرمته، فأنت جعلت لو تربط الجملة الثانية بجملة القيام، بجملة القيام. كذلك الحالة الخامسة أو الصورة الخامسة، شنو هي الصورة الخامسة؟ ما يعين اسما فقط، ما يعين اسما فقط. يعني ما يعين اسما فقط كقولنا الرجل، الرجل هكذا بأل. فالألف واللام قصرت رجلا على شخص بعينه، على شخص بعينه. لأن إذا قلت رجلا يكون شائعا في أفراد جنسه، لكن لما قلت الرجل قصرت رجلا على شخص بعينه. بعد أن كان رجلا هكذا بدون آل، كان ماذا؟ كان شائعا، كان شائعا. ولذلك سيأتيكم إن شاء الله في المعرفة بأن كل لفظ وضعه الواضع لمعين أو لمعنى معين مشخص فهو اسم يدل على شيء بعينه. ثم قلنا بأنه نوعان، ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص إلى نكرة، على القول بأنها هي الأصل، وإلى معرفة وهي الفرع. وشنو هي النكرة؟ النكرة كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره، كرجل وامرأة. فرجل وامرأة كل منهما شائع في معناه، لا يختص به هذا الفرد دون ذاك. فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. فالنكرة هي ما لا يفهم منها معين، وهي نوعان كما سيأتينا إن شاء الله. أحدها نكرة تقبل المفيدة للتعريف، وثانيها نكرة تقع موقع ما يقبل آل المؤثرة للتعريف. كما قال ابن مالك نكرة تقبل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فهو هنا نقول هو كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد، لا يختص به واحد دون آخر. فهنا اسم يعين، ما يعين اسما، الرجل الألف واللام قصرت رجلا على شخص بعينه بعد أن كان شائعا في أفراد جنسه، مفهوم؟ القسم السادس، لعل السادس الآن، آه نعم السادس، ما يعين فعلا فقط، ما يعين فعلا فقط. كيف ما يعين فعلا فقط؟ فعلا بعينه، فعلا بعينه. مثلا سوف، سبق أن قلنا بأن السين وسوف، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد، وبينا معنى التنفيس ومعنى التسويف. سوف ماذا فعلت؟ عينت الفعل للاستقبال، لأن الفعل قبل دخول سوف عليه كان مشتركا، فلما دخلت سوف عينت الفعل للاستقبال يعني بعد أن كان مشتركا. أيضا ما ينفي فعلا بعينه للسورة السابعة لعل، نحو لم يقم زيد، لم حرف نفي نفت ماذا؟ نفت الفعل الماضي دون غيره، يعني الآن لم يقم، لم نفت الفعل الماضي دون غيره، يعني نفعت الماضي دون المستقبل والحاضر. الثامن ما ينفي فعلا دون غيره أيضا، ما يقوم زيد، الشاهد عندنا في ما نفت الفعل الحاضر دون غيره أيضا، ولن يقوم زيد، لن أيضا نفت الفعل المضارع دون غيره، وما يقوم زيد نفت الفعل، ما نفت الفعل الحاضر دون غيره، ولن يقوم زيد، لن نفت الفعل المستقبل دون غيره. ومثال ما ينفي اسما دون غيره، هذه لعل السورة التاسعة، دون غيره ما زيد قائما، ما نفت القيامة في الحال دون الماضي والمستقبل، ما زيد قائما، ما زيد قائما. ومثال هذه لعل السورة العاشرة، ما يؤكد فعلا بعينه، هل تجلسن، لأن النون أكدت الفعل المستقبل دون غيره. والسورة الأخيرة ما يؤكد اسما فقط، تقول إن زيدا قائم، إن ماذا فعلت هنا؟ أكدت الفعل وثبتته في نفس المخاطب. ومثال ما يخرج الكلام من الواجب، لهذه الحادي عشر ولا الثاني عشر، لأن الصور كما سبق أن قلنا، الصورة الأولى تربط الاسم بالاسم، الفعل بالفعل، الاسم بالفعل، الجملة بالجملة، تعين الاسم فقط، تعين الفعل فقط، تنفي الفعل فقط، تنفي الاسم فقط، تؤكد الفعل فقط، تؤكد الاسم فقط، تخرج الكلام من الواجب إلى غير الواجب، هذه هي الصورة الحادي عشر. يعني إن زيدا قائما، قائم، إن زيدا قائم، هذه الصورة العاشرة. وما يخرج الكلام من الواجب إلى غير الواجب هي حروف الاستفهام، فإذا قلت هل زيد قائم، فهل، يعني إنما تستفهم بها عن قيام زيد، فدل على أنه ما دام يستفهم لم يكن عالما به، أي يعني بقيامه. وكذلك إذا قال أزيد جالس، الهمزة جاء بها لماذا؟ الاستفهام بها أيضا عن جلوس زيد، لأنك لم تكن عالما به. إذن هكذا، هذه صور لا بد من تحصيلها. ثم الحروف على ضربين، حرف مشترك وحرف مختص. المشترك كما قلنا حروف الاستفهام وحروف العطف ونحوها. علاش كنسميوها حروف المشتركة؟ لأن مشتركة قلنا تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، كذلك حروف إذا كان الحرف مشتركا لم يجوز أن يؤثر إعرابا، لأنه لا اختصاص له بالاسم دون الفعل، ولا بالفعل دون الاسم، دون الاسم. وإذا كان الحرف لا اختصاص له بأحدهما دون الآخر وجب أن يؤثر فيهما أو لا يؤثر فيهما، ولو أثر فيهما لاختلطت معاني الأسماء بمعاني الأفعال. فلما كان تأثير المشترك في الأسماء والأفعال يؤدي إلى التباس المعاني واختلاط بعضها ببعض، إذن بطل تأثيره، فوجب آنذاك ألا يؤثر. طيب إذن ماذا نقول فيما التي ترفع الأول وتنصب الثاني؟ ولهذا قالوا بأن هذا شاذ، من هذا المشترك ما، فأعملها أهل الحجاز طبعا بشروط، أوصاف ستأتي إن شاء الله، وذكرها ابن مالك في الألفية، يعني اشترط لذلك شروطا. إذن هذا إذن لا بد من هذه الشروط، إذا ما كاينش هذه الشروط يعني ما تعملش. إذن لا بد أن تعمل بشروط، ولذلك يقول ابن مالك: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين. إذن شروط عنده: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكين، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني أجاز العلماء إلى آخره. إعمال ما، إذن يشترط شروطا. إذن المختص، الآن نجيو المختص، خليكم ما الحجازية أو التميمية حتى نصل إليها، حتى نصل إليها إن شاء الله ونتوسع فيها. أما الآن ننتقل إلى المختص، لأن الحرف قلنا على ضربين: حرف مشترك إن كما يدخل على الاسم يدخل على الفعل، والمشترك لا يؤثر، يعني تنبهوا لهذه المسألة، هذه يعني لا اختصاص له بأحدهما. إذن بما أنه يعني تأثير المكان، التأثير المشترك في الأسماء والأفعال قد يؤدي إلى التباس المعاني، فلذلك لا تأثير، فهذا يبطل، ولذلك لا تأثير له. بقي لنا المختص. المختص هو نفسه ينقسم إلى قسمين: قسم مختص بالأسماء، عندما نقول مختص بالأسماء معنى يمتنع دخوله على الفعل، والقسم الثاني مختص بالأفعال، وطبعا يمتنع دخوله أيضا على الأسماء لأنه مختص بالفعل لأجل اختصاصه بالفعل. المختص بالأسماء على ضربين أيضا وعلى نوعين: مختص يؤثر إعرابا، ومختص لا يؤثر إعرابا. أرى نشوف المختص الذي لا يؤثر إعرابا. نبدأ بالألف واللام. الألف واللام إذا قلت رجل، رجل وغلام، أدخلت عليهما الألف واللام، قلت الرجل الغلام، الألف واللام تختص بما تدخل عليه وتؤثر فيه إعرابا، وقد صارت جزءا مما اختصت به. العامل قبلها يتخطاها إلى العامل فيما بعدها، فعندما نقول مثلا أكرمت الرجل تخطى آل وعامل في اللام الأخيرة، حرف الأخيرة هو اللام. رجل أكرمت الرجل، أكرمت الرجل. المختص القسم الآخر، المختص الذي يؤثر الإعراب، هو أيضا على ضربين: ضرب يؤثر في اسم واحد، وضرب يؤثر في اسمين. الذي يؤثر في اسم واحد شنو هو؟ الضرب الذي يؤثر أولا في اسمين هو إن وأخواتها، هذا يؤثر في اسمين، لأن إن وأخواتها شبه العلماء بالفعل: إن زيدا قائم، مثل قولك كما قالوا ضرب زيدا رجل، ضرب زيدا رجل، يعني ضرب رجل زيدا، خالفوا بين عملها وعمل الفعل، يعني بأن ألزموا منصوبها التقدم على مرفوعها. وأما ما يعمل في اسم واحد فعلى ضربين: ضرب ينوب عن الفعل، وضرب لا ينوب عن الفعل. ضرب ينوب عن الفعل، وضرب لا ينوب عن الفعل. فأما الذي ينوب عن الفعل، شنو هو الحرف اللي كينوب عن الفعل؟ نعطيكم مثال: حرف النداء. حرف النداء ماشي بالضروري يا فقط، يعني كل حروف النداء اللي كيقول فيها ابن مالك: وللمناد النائي أو كنائية، وأي وآكذا آيا ثم هيا، والهمز للدني ولمن نديب، وللمناد النائي يعني المناد البعيد، وللمناد النائي أو كنائي أو في حكم البعيد، وللمناد النائي أو كنائية يعني ينادى عليه بحرف النداء، وأي وآكذا وأي وآكذا آيا ثم هيا يا عبد الله فيا نائبة عن الفعل يعني أطلب عبد الله أو أنادي عبد الله أو أدعو عبد الله وكذلك تقول في أخواتي فهذا ينوب عن الفعل حرف النداء ينوب عن الفعل أما ما يختص بالاسم ولا يشبه الفعل ولا ينوب عن الفعل شنو هي فهي حروف الجر حروف الجر اللي هي سبقت لنا وقلنا بأن المصنف تكلم عليها ولكن مفرقة في الأبواب ذكرنا بعضها فين في علامات الاسم وذكر بعضها أيضا في حرف العطف وبعضها في الاستثناء وبعضها فين وبعضها في باب محفوظات الأسماء باب محفوظات الأسماء وذكرها ابن مالك ذكرها في جمعها في باب واحد شنو هو هذا الباب المقال هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن عالا مذ منذ رب اللام كي وانوتا والكاف والب ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكرا والتاء لله ورب ومروا إلى آخره هذه حروف الجر هذه حروف الجر إذا بغيت تحفظوها مجموعة حاولوا ترجعوا للألفية ابن مالك وحفظوا هذا بعضها التي ذكرت آنفا مفهوم؟ إذن حروف الجار نحو بزيدين ولزيدين اختصت لماذا اختصت هذه الحروف بالجر؟ لماذا اختصت هذه الحروف بالجر؟ اختصت بالأسماء ولم تشابه الأفعال ولم تنب عنها أثرت الإعراب الذي لا يؤثره الفعل وهو الجر لأن الفعل إنما يؤثر رفعا ونصبا فقط ولا خفض فيها يعني لا خفض في الأفعال كما أن الأسماء لا جزم فيها لا خفض فيها يعني لا خفض في الأفعال ولا جزم فيها لا جزم في الأسماء وفي هذا القدر كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة آكذا آيا ثم هيا باب الإعراب Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقي لنا نصف ساعة نحاول ما أمكن أن نستفيد منه في دورة النحو. كنا وقفنا قلنا على باب الإعراب، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب، شوف لاحظوا، باب الإعراب هذه ترجمة مركبة من كلمتين. باب، الكلمة الأولى باب، والكلمة الثانية الإعراب. إلا أن الأولى يعني في حالة الإعراب يجوز فيها أوجه، والثانية لها حالة واحدة كما سيأتي إن شاء الله، وهو الجر. ولذلك يقول ابن مالك والثاني يجرر، يعني عند حالة واحدة، الجر لا غير. قبل الإعراب أود أن أقف مع كلمة باب، يعني نقف معها مرة واحدة، لأن ستأتينا إن شاء الله هذه الكلمة في هذه المقدمة كثيرا. باب الإعراب، أصل باب على وزن فعل وعلى وزن ضارب، باوب، باوب بفتح الباء والواو المحركة، باوب بفتح الواو قلنا. فهنا نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا من ياء أو واو بتحريك أصل أو أصل، ألفا أبدل بعد فتح المتصل فقلنا فصارت بابا، بابا. والدليل على هذا الجمع نجمعها على أبواب، والتصغير نصغرها على بويب، ويجمع على أبواب وبيبان وأبوبة، لكن الجمع على أبواب قياسي، وعلى بيبان وأبوبة سماعي. هنا يقولون قاعدة، الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. وإنما قلنا باب الإعراب. طيب، متى بوبت المصنفات؟ ولماذا بوبت المصنفات؟ أولا بوبت المصنفات لسهولة الرجوع إلى مسائلها، وأيضا بوبت لتجعل الطالب نشيطا على المضي قدما، فكلما فرغ من باب يستريح فتنشط نفسه للدخول والإبحار في الباب الآخر. فأي مسألة أراد مطالعتها يجدها مبينة في بابها. فلذلك لاحظوا، كلما ختمنا بابا تنشط نفوسكم وأنفسكم لباب آخر، هكذا الطالب. كذلك قال العلماء مثل المسافر متى قطع مسافة جلس واستراح نشطت نفسه أيضا لقطع المسافة الباقية. وقد ذكر الزمخشري حكمة تبويب الكتب، حيث قال بأن الكتاب إذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ، كما أن المسافر إذا كانت الطريق مقدرة كمثلا كان ذلك أبعث له على السفر عندما يستريح. ولذلك كان القرآن والله أعلم صورا وأحزابا، وإن شئتم قل أحزابا وأنصافا وأرباعا وأثمانا. إذن هذا بعض ما قيل في هذا. وهنا الباب، باب الإعراب. يمكن أن تقول هذه باب الإعراب، ويمكن أن تقول هذا باب الإعراب، لأن الباب يذكر ويؤنث. ولذلك نقول باب وبابة، كما نقول طريق وطريقة، طريق وطريقة. إلا أن العلماء قالوا تذكير الباب ظاهر، لكن تأنيثه لماذا؟ تأنيثه باعتبار كونه ترجمة، باعتبار كونه ترجمة. متى استعمل لفظ باب؟ متى؟ اختلف العلماء، مع بعضهم قال استعمل لفظ باب في زمن التابعين، وقال بهذا المناوي، وقيل في زمن تابع التابعين، كذا قالوا في الكتاب وقالوا في الفصل. طبعا إن ما قيل في الباب قيل في الفصل، وقيل في الكتاب، أن كما سيأتينا إن شاء الله بأن الكتاب معناه الضم والجمع، كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك يطلق الكتاب، يعني كتب يكتب كتابا، يعني قالوا بأن الكتاب استعمل أيضا في زمن التابعين كما استعمل لفظ باب زمن التابعين، وقيل غير ذلك. والكتاب بمعنى المكتوب من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا موقوتا، يعني المكتوب. والكتاب يطلق على القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب، حاميم والكتاب، ألف لام را كتاب، ألف لام ميم را كتاب، تصميم ميم كتاب، تصين كتاب، وهكذا. الكتاب يعني الوالد هنا في القرآن، هو الوالد هنا في الحروف المقطعة، يعني هو القرآن. ويطلق الكتاب على عدة معاني، يطلق على الفرض، فرض عليكم الصيام، يعني كتب عليكم الصيام، معنى كتب عليكم الصيام يعني فرض، كتب عليكم القتال يعني فرض. ويطلق على العقد بين العبد وسيده، من كيسميوه الكتب، المكاتب يعني. ولذلك حتى قال في العاصمية ابن عاصم يصير عبدا مع بقاء درهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم وان علمتم فيهم خيرا. ويطلق الكتاب على القدر والقضاء، كتب علينا، قدر علينا، هذا معنى كتب علينا. ويطلق على الخياط، الكتاب يطلق على الخياط لأنه يضم ويجمع أطراف الثوب، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ويطلق أيضا على الكتيبة، إنها تضم كوكب من الجيش. والكتاب إذا أطلق عند المالكية يريدون منه المدونة لسيرورته عالما بالغلبة. وعند النحويين إذا أطلق الكتاب فهو كتاب يش سيبويه. وعند الأحناف كتاب القدوري عند الحنفية. إذن متى استعمل الكتاب؟ استعمل زمن التابعين. ومتى استعمل باب؟ فما يقال في الباب يقال في الكتاب والفاصل. وبعضهم قال بأن الكتاب هو الذي استعمل أولا، وبعضهم قال لا، اللي استعمل أولا الباب ثم الكتاب ثم الفصل. إذن على كل هذا ما فيه دليل يعني صحيح باش نقوله على أن الباب هو الأول أو الكتاب. فإذا الباب لغة يعني نقول بأن الباب في زمن التابعين أو في زمن تابع التابعين، هذا حكاه الإمام المالك وحكاه المناوي، قال بأن في زمن تابع التابعين. الإمام مالك يقول الكتاب استعمل في زمن التابعين. هكذا الباب لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، هو حقيقة في الأجسام كالهيئة المركبة من خشب ومسمار أو نحو ذلك، وهي مجاز في المعاني كما هنا. ولذلك بعضهم اعترض هذا التعريف، تعريف الباب لغة يعني هو ما يتوصل به إلى الشيء. قالوا الأفضل أن يقال فرجة يتوصل بها إلى الشيء، وبعضهم قال لا يشمل الشيء يشمل السلم الموصل للسطح، فإنه يصدق عليه أنه يتوصل به إلى الشيء، فلذلك قال لك هذا التعريف معترض. ولكن أجيب عن هذا الاعتراض بأن قوله ما يتوصل به إلى الشيء هي على وجه مخصوص، وهذا ما كنقوله على وجه مخصوص يعني الفرجة التي يتوصل بها من داخل إلى خارج أو بالعكس من خارج إلى داخل، فهنا كيخرج نحو السلم فلا يقال له باب. وقال بعضهم يطلق الباب مجازا على كل شيء موصل، يعني سواء كان سلم أو غيره، سواء كان سلما أو غيره. ومنه قول بعضهم مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت باب الله، وأنت باب الله، يعني يقصدون أن من أتى من غيرك لا يدخل. واعترض أيضا قولهم مجاز في المعاني كما هنا بأن لا تصح إرادته هنا بهذا المعنى، لأن ما كنعرفوا الباب في الاصطلاح شنو كنقولوا؟ كنقولوا اسم لألفاظ مخصوصة، لألفاظ مخصوصة من العلم. لكن إذا أراد بالمعاني ما قابل الذوات فيشمل الألفاظ فهي بهذا الاعتراض. وعلى هذا يأتي اللغز المشهور. شنو هو اللغز المشهور؟ كيقول وما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء وفيه صحة وبه اعتلال، له الإعراب حقا والبناء ثلاثي وفيه حرف مد أجب عن ذا يحق لك الثناء. إذن وما شيء حقيقته مجاز الباب أوله وآخره سواء، وأوله وآخره سواء وفيه صحة في حرف صحة وبه اعتلال حرف العلة، له الإعراب حقا والبناء يعني فيه الإعراب والبناء ثلاثي وفيه حرف مد باء أجب عن ذا يحق لك الثناء. والمراد بالباب هنا مراد به هنا الباب، والباب هنا اللي فباب الإعراب اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل سواء اشتملت على فصول أم لا، خلاف اللي من قال لأنها لا تشتمل على فصول، بل سواء اشتملت على الفصول أو لم تشتمل، أو نقول اسم جملة مخصوصة من مسائل العلم يعني يندرج تحتها الفصول. طيب باب الإعراب، الإعراب باب الإعراب، إعراب الترجمة. أولا الباب فيه ثلاثة أوجه من الإعراب المشهورة، وقيل أربعة أوجه. إما أن نقول باب خبر لمبتدأ محذوف، وهذا كل هذا الإعراب يقال في كل التراجم كما سيأتينا إن شاء الله، فعندما يمر بنا باب في الفقه أو في المصطلح أو في علم الحديث فإعراب الترجمة واحد. إذا فهمنا هنا يعني نحاول ما أمكن أن نجعله يجر ذيل هذا الإعراب على كل الأبواب. إما أن نقول فيه ثلاثة أوجه من الإعراب، أو نقول فيه أربعة أوجه من الإعراب. إما أن نجعله خبر لمبتدأ محذوف فيكون التقدير آنذاك هذا باب، وأو في الإعراب إعراب هذا ها حرف تنبيه طبعا، لأن ما كنقول هذا مبتدأ، هذا مبتدأ يعني إعراب عام. أما إذا جئنا للتفصيل فنقول ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة، اسم إشارة مبنينا لأنه أشبه الحرف في المعنى. وشنو هو الحرف اللي أشبهت؟ قالوا كان من حق العربي أن تضعه فلم تضعه، وقيل غير هذا كما سيأتينا إن شاء الله. ذا اسم إشارة مبتدأ مبني في محل رفع، هذا هو الإعراب الأول. الوجه الثاني نقول باب الإعراب هذا محله، فيكون آنذاك باب الإعراب باب مبتدأ، والإعراب مبتدأ مضاف والإعراب مضاف إليه، هذا محله نفس الشيء ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، هنا كنجعله خبر، جعلناه خبرا وليس مبتدأ. باب الإعراب هذا محله. الوجه الثالث أن ننصب الباء باء باب يعني باب الإعراب فيكون مفعولا بفعل محذوف انصب بفعل لائق قد اختاب أهلا وسهلا بالفتى ومرحبا باب الإعراب الإعراب يعني مضاف إليه دائما عنده حالة واحدة هو الجر والثاني يجرر باب مفعول بفعل محذوف تقدره اقرأ أو افهم أو تعلم وهكذا اقرأ باب الإعرابي اقرأ باب الإعرابي هناك من قال هناك إعرابا رابعا جعل بابا مفعول بماذا منصوبا بماذا باسم فعل محذوف باسم فعل محذوف أنا أحببت أن أنبه على هذا لأن هذا مرجوح فقط ولكن لا بد من التنبيه به لأنه له وجه من النظر يعني وكيف يكون اسم فعلنا هاك باب الإعرابي خذ هاك اسم فعل بمعنى خذ كما قلنا فحروف الجر هاك حروف الجر يعني خذ حروف الجر هاك اسم فعل بمعنى خذ هذا الإعراب الرابع جعله بعضهم هاك ولكن قالوا لا يصح لأن اسم الفعل لماذا قلنا لا يصح لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا على الصحيح هناك من قال بأنه يعمل محذوفا ولكن الصحيح عند جمهور النحويين أن اسم الفعل لا يعمل محذوفا هناك إعراب خامس وهو الجر جوز بعضهم جر الباب وهو مجرور به في مقدرة والتقدير انظر في باب الإعراب وهذا الوجه ضعيف جدا شاذ ولذلك أنا نبهت عليه فقط فهو يحفظ ولا يقاس عليه لماذا؟ لأن حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ إلا على وجه عند الكوفيين على وجه عند الكوفيين ولذلك هم يجيزون أن يحذف حرف الجر ويبقى منصوبا ومنعه مجرورة عفوا ويبقى مجرورة ومنعه البصريون أن والنصب للمنجر يقول غيرهم وقالوا بأن هذه قراءة هناك أيضا إعراب آخر وهو شاذ أكثر من هذا